معي انت ايه انت ليه دموع حبيبي تهون عليه طب وليه انا راضي انك تجرحني وروحي فيه طب وليه يعني ايه راضية بعذابي بين ايديك لو كان ده حب يا ويلي منه لو كان ده ذنب ما توب عنه لو كان نصيبي اعيش في جراح هعيش في جراح لو كان ده حب يا ويلي منه لو كان ده ذنب ما توب عنه لو كان نصيبي أعيش في جراح هعيش في جراح مش حرام مش حرام إنك تخدعني في حب ليه مش حرام الغرام وسنين حياتي وعشقي ليه ضاع ولا كان لعبة في حياتك بالدوي ضاع أوان الحنان وحضن قلبي وأملي فيه لو كان ده حب يا ويلي منه لو كان ده ذنب ما توب عنه لو كان نصيب أعيش في جراح هعيش في جراح